نهله نعيم بتقول لك كام وجبه في اليوم؟ اللي شبعك يا بابا وجبه 2 3 10 اللي شبعك. بس المقصود ان حضرتك هتقعدي تاكلي تاكلي تبقى تقعدي تاكلي وتشبعي وتقومي، ما تحطيش حاجه في بقك غير لما تجوعي. يعني خلي الدرايف الدرايف بتاع اكلك هو الجوع. ما هو الغريزه كده، يعني انا هاكل لما جوع. ما بقاش فيه هرم لاوسلو، اوسلو كان ليه هرم كده يقول لك الاكل والشرب وبعد كده السكس وبعد كده مش عارف الامان وبعد الامان الطموح بقى، ما انت فاهم؟ يعني بقى لو جبت بني ادم اول حاجه هيفكر فيها ايه؟ ان هو يامن نفسه، بعد ما يامن نفسه ياكل، وبعد ما ياكل يشرب، وبعد ما يشرب يحلي، وبعد ما يحلي سكس، وبعد السكس استقرار بقى يبقى طموح. انت فاهم؟ فانت خلي الدافع للاكل هو الجوع. وريح نفسك من الفكره دي. وبعدين انت كمان كبني ادم عندك السيطره على ده. يعني في رمضان مثلا عندنا في المسلمين بيحصل ايه؟ بيحصل بيتمنع عنه غير مصرح ليه اكل او شرب او سكس من شروق الشمس حتى الغروب. يبقى معنى كده ان انت ليك الفرصه كبني ادم تكبح الغرايز دي، تكبح الغرايز دي. ومعنى كده كمان ان انت بتقعد 30 يوم متصلين تعمل كده، يبقى انت بتعمل ريست، ريست للترمومترات بتاع دماغك. يعني غرايز دماغ حضرتك ليهم ثلاثة ترموستات، ترموستات زي بتاع التلاجة بيوصل لدرجة حرارة معينة ويفصل عليه. نفس القصة بالجوع، طب ها طفينا عليها بتسكت، بتسكت. انت شهواتك بتتبع ارادتك. الغرايز دي بقى ليها سنترز في تكيس الموبايل، هقول عنها كلمة حاضر خلاص، هقول لك كلمة عنها، هقول لك كلمة عنها خلاص. فأنت في رمضان بتيجي أنت مصرح ليك من بعد الغروب لحد الشروق الجديد، مصرح ليك الحاجات دي، مصرح ليك، مش أنت مجبر. أحل لكم، أحل لكم، أحل لكم. يعني مش معنى كده أن أنت من المغرب لحد الفجر بتاكل، لا، أنت مسموح لك تكسر الفاستنج اللي كنت عامله في الفترة دي. يعني انت ممكن تكسر صيامك مع المغرب، ما تاكلش تاني لحد السحور بتاعك. وانا عشان كده خلاص بقى ما تعيديش يا مريم، قلت لك ما تشيلهاش، ما تعيديش بقى. الدكتور مخوفني، طب ما يخوفك، انا ما خوفنيش، انا قاعد اهو ومستنيه. ها هو اصحاب تحتي هو مخوفك انت، انا ما خفتش الصراحه من الحوار ده. بتخرج من ال 30 يوم انت بتوع رمضان بقى عامل ريست للسنتر بتاع دماغ حضرتك. بس كده، اللي شال المراره ياكل دهون عادي يا جماعه، اللي شال المراره ياكل دهون عادي يا جماعه. لمياء نبيل، ميرسي يا لمياء، ميرسي. الدوخه المفاجاه بتجيلك مفاجاه انت كمان، يا بختك والله.